حديث 1200 حفته وحفته عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه كيسي عمري خدجة رازبة وهو حليف لبني عامر بن لؤي أوجك إيكش حليفة بنو عامر بو حلف الجلهب وكان شهد بدرا والشر بدري حاضر بو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين فغنبر الصلاة خد لابن أبو عبيدة كر جراحي هنارت بحرين يأتي بجزيتها بجزيوي زر سراوي الخبين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين مش لن فغنبر الصلاة خد لابن صلح الجل خلق بحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وعلاء كر حضرمي كرب أمريوان فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين بيشتن أبو عبيدي هندك بارا هندك مال الجلخوئينا إج بحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بيشتن أنصاري أظاني أبو عبيدي هاتي أبو بارادي فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وكت الجل نبيج أسبيد الجل بغنبري صلاة خديلي يعني وقت بويا نبيج أسبيد أو جكويقا بيهاتنا نك بغنبري صلاة خديلي وحاضر بو فلما صلى بهم الفجر انصرف بشن وقتين بجس بيد البريوان كري زفري فتعرضوا له بجاء جهات خونيشة في غنبري دان صلاة بتخذ إليه بن وخوني زيكرا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم بشن وقتين في غنبري ديتين صلاة بتخذ إليه بن جرنج وقال وجوتوان أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء أسهزرت كام ويقول أبوي أبو عبيدي هند باري الجلخو إناي بيجبر هنده صاهين الفيري يتمشى بوي قالوا أوانا قوت أجل يا رسول الله بل يا رسول خبي قال قوت فأبشروا هن كيف خبين وأملوا ما يسركم وبلا وهي فيها بتن كأو تشتي كيف ببتن دبوا بيدا بتن فوالله للفقر أخشى عليكم أزب خدي كما نكو أس إش فقيري الترس فقيري ضرر الوبكت ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا بل أس أجبيت ترسم دنيا بوا ببت كفت دستوا كما بسطت على من كان قبلكم توكت يدستفان أمة تشوي فتنافسوها بجهين ببريئك دربك في منافس السربك كما تنافسوها توفان أمة تشوي تنافس السرك وتهلككم وأف دنياها وبت هلاك سراويهم بين عذبان كما أهلكتهم شو دنيا أف أمة تشوي برينا هلاك.